قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. نعم. الله يقول ما كان من أباهم من جهة. يعني من جهة الأبوة حقيقة نفي التبني. ادعوهم لآبائهم. لهذا في قراءة بعض القراء وقوله جل وعلا النبي ولا من المسلمين وأزواجه أمهاتهم قال بعضهم وهو أبوهم من حيث التربية من حيث التربية أبوة التربية والتوجيه لا أبوة التبني المنفية أبوة التبني ولهذا كان يقول بعض أصحابه يا بني نعم.